الحمد لله كل دعاء طيب، يعني مثلا لو قالت اللهم ارزقني زوجا صالحا، هذا مشروع وطيب. لو دعت بدعاء موسى عليه السلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءته إحداهما طبعا وجاء معها الفرج ومعها الزواج والمسكن والمأوى، إذا لم يوجد دعاء خاص للأمر يدعو المؤمن بما شاء من الأدعية الطيبة، نسأل الله القبول.